بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة سماحة الوالد معالي الوالد الشيخ عبد الله محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي. باسمكم أيها الإخوة والأخوات نحيي ضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ عبد الله. وأنا أحييكم وأحيي إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أسأل وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا يجعل لقاءنا مباركا، وأن يعيننا فيه على خدمة أخواننا وأخواتنا، وأن يجنبنا الزلل ويكفينا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله منه العون والمدد. آمين. بارك الله فيكم على الشيخ. نحيي كل الأخوة والأخوات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها. أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخ سعود من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم، بارك الله فيك. حياكم الله. الله يحييك بارك فيك. عندي بعض الأسئلة سماحة الشيخ لو سمحت. تفضل يا شيخ. الشيخ الأول، السؤال الأول يا شيخنا، فيها إحنا عندنا بعض المشاكل واجهت بعض الشباب وكبار السن على قضية السبحة. فبعض الشباب أخذ بقول بعض العلماء بأنها بدعة وذهبوا إلى المساجد وخرجوا هذه السبحة من المساجد، مما أدت إلى بعض المشاكل بين الشباب وكبار السن. نريد تفصيلا في هذه المسألة. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني، عندنا في قرية في بلادنا عندما يتوفى كبير السن أو كبيرة السن توصي يعني قريبها عند ذهابها إلى المقبرة بأن في ضريح لأحد الأموات، أولياهم ما يقولون، بأن يقوم بالطواف على هذا الضريح 7 أشواط، وهذه تكون وصية. نريد نصيحة إلى كبار السن وإلينا صفة عامة على القضية هذه يا شيخ. أبشر. السؤال الثالث يا شيخ، معلش سامحونا على طلع لكم. السؤال الثالث، في بعض الكتب تكون أسعارها غالية، مثال ذلك السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فتقوم بعض الدور النشر بسرقة هذا الكتاب وطباعته ويقوم ببيعه بطريقة أرخص من التكلفة لهذا الكتاب. ما حكم شراء من هذه المكاتب؟ مثلا شخص من شريحاني لبيتي يعني. أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا. أبو أحمد من ليبيا تفضل. يا أبا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بدي أسأل الشيخ. تفضل الله يحييك يا أخي. نسأل الشيخ عن تعليق الطلاق قبل العقد. تعليق؟ تعليق الطلاق قبل العقد، بمعنى إذا شخص مثلا قبل ما يعقد مثلا قال خطيبته مثلا أنت جوزت كيف أنت طالق، أو بالشكل هذا يعني، أو مثلا في قبل ما يعقد عليها قال له مثلا لو فعلت الشيء الفلاني بعد الجواز ستكونين مطلقة، هل يقع ولا لا، ويصح له الجواز منها أو لا؟ طيب. وطبعا أنا بحثت في الموضوع هذا فلقيت بعض الأدلة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسهن. طبعا هذه الآية استدل بها ابن عباس رضي الله عنه على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح. وأيضا في قول الشيخ العثيمين رحمه الله بأن الطلاق سواء كان منجز أو معلق، سواء كان مطلق أو مقيد أو معين، لا يقع إلا إذا تقدموا النكاح. بنفس الشيخ، هل يجوز له مثل الشخص لو صدر منه شيء كهذا يجوز له الزواج بها، وهل يقع طلاقه أو لا إذا حدث الشرط؟ إن شاء الله تعالى. يا أبا أحمد أشكرك. أم نرجس معي من السعودية، السلام عليكم. يا أم نرجس، معنا أم نرجس، تفضل يا أختي. السلام عليكم، تفضلي. وعليكم السلام. الجواب الكافي. اي نعم، تفضلي يا اختي الله يحييك. انا عندي الوالده معها ذهب كثير، فهو حرام ما حد يلبسه ولا شيء. فهو حرام إنه يقعد معها ولا تقول تبغاه للزمن. تبغاه للزمن نعم. أي وعندي يتبع في البيت يقولون حرام حد يزعرهم حد أمهم متوفية. السؤال الثاني الشق الأخير ما سمعته يا أختي. هل الأيتام يؤدبون يضربون ولا لا؟ أيوة. يعطيك العافية أختي. سؤال آخر. شكرا. أبو هذال معي. السلام عليكم. وعليكم السلام كيف حالكم؟ هلا وسهلا تفضل يا أخي. ممكن أتكلم الشيخ؟ ممكن معالي الشيخ. اسمعك عبد الله. كيف حالك شيخ عبد الله؟ يا مرحبا أبو هذال. عساك طيب. الله يحفظك يا أبو هذال. عندي سؤال طال عمرك. عطني. أنا عسكري في منطقة تبوك فالجيش والروح مهمات خارج المنطقة الرياض والشرقية وهذا وسيارات كبار تريلات هذه نقول معدات نقول ويزود معنا محروقات من السيارات هذه بعد ما نرجع يوزع الجائزة علينا هل هي جائزة ولا لا؟ طيب ما دام الجائد اللي وزعها أبدا يا شيخ هي جائزة. أنتوا تفاهموا مع قائدكم وأنتوا القائد هو يعني المسؤول عن مثل هذه الأمور. أنتوا سائقين لا تعرفون أحكام هذه الأشياء. إذا وزع عليك ما أعطاكم الفائض من هذا إن شاء الله ما في شيء. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أبا هذال. فهد معي من السعودية. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام تفضل يا فهد. أخوي ما أدري ممكن سؤال سم؟ أقول ممكن سؤال؟ ممكن الله يعين تفضل. وشنا قاعدين الله للإفاس الله يعيننا عليك. أخوي معنا الشابية في أخت مرضى أختها. نعم. أخت مرضى أختها هل تكون أمها بنفس الوقت ولا؟ هي تصير أمها من الرضاعة. يعني أخت يعني أخوات من أم وأبو. نعم. طيب ونا أولاد يكون محترم لهم ولا لا؟ يصيرون أولادها هي خالتهم وجدتهم. هي يعني خالتهم اخت امهم من النسب وجدتهم من الرضاعة. نعم جزاك الله بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لكل الاخوة والاخوات. معنا مع الشيخ الاخ سعود في سؤاله الاول يقول بان السبحة تمثل مشكلة عندهم في هناك بين الشباب والكبار السن فالبعض يراها بدعة والآخرون يرونها لا بأس بها. يقول أحيانا يدخل الشباب في المساجد ويخرجون هذه السبح مما أثار بعض الإشكاليات بين كبار السن وهؤلاء الشباب. هو عندنا مسألتين، مسألة بيان الحكم ومسألة تغيير المنكر. أحسن. وأنا أقول للإخوان في ليبيا الإخوان عندهم علماء أفاضل يعني يعتبرون زملاء لنا وإخوان لنا الشيخ الصلابي والإخوان اللي عندهم ويعني يكونهم يقتدون بهم ويأخذون منهم هذا شيء طيب. وانت تعرف يعني ان الانتاج الوطني ممكن يقدم على الانتاج المستورد مع ان وياهم شيء واحد لكننا يعني لا نريد ان يزهد اهل كل بلد في علماء لا نريد ان ينظر اهل كل بلد الى علمائهم العاملين اللي جمع الله لهم بين العلم والورع ومحبة الخير للناس ويأخذوا منهم يا شيخ يأخذوا منهم. وأما السبحة فعندنا فتوى من اللجنة الدائمة في المجلد 24 موقعين عليه مشايخ اللجنة سابقا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ صالح الفوزان بن غديان الشيخ بكر أبو زيد مع بكر أبو زيد له رسالة في السبحة الآن موقعين الظاهر على الفتوى هذه فهذه من المجلد 24 فيه فتوين اثنين. فالصحيح ان السبحة وخاتم التسبيح ايضا اللي الان يعد الخاتم ذا انها جائزة وانها وسائل تعين الانسان على الطاعة وتنشط على العبادة فلا بأس بها. وقضية انكار المنكر ما ينبغي يا اخواني في المسائل الخلافية ان الواحد يروح يغير بيده ما يجوز لك يا اخي ولا صار وقعنا في مشاكل. لو كل الناس يخالف بعضهم بعض راح المخالف يغير على المخالف وقعت مشاكل. لذلك نقول لهم لا تغيرون خلوا التغيير للجهة المسؤولة. وانتم الحمد لله عندكم إدارة فتوى وعندكم إدارة مساجد فما ينبغي يا إخواني أن الشباب يعني يحدثون فجوات في بلدهم في مسائل يعني ما مهما كانت هي أقل من الاجتماع. ترى مسائل اجتماع الأمة وتوحد هذه أهم مسألة. صحيح. هذه أهم مسألة، يعني ما يجوز أن نخرق هذه المسألة بمسائل خلافية يعني يختلف فيها العلماء وهي ميدان الاختلاف. ولذلك أنا أنصح الإخوان بأن شسمه يقتدوا بعلمائهم المعروف عنهم الورع، صفاء العقيدة وحسن الخلق وسعة العلم. أما الطواف بالقبور هذا ما يجوز، هذا الشرك نسأل الله العافية والسلامة، ولا يجوز تنفيذ الوصية فيه. ويعني الطواف تعرف أنه عبادة ما شرعت إلا لبيت الله. الله أكبر. يعني ما في حتى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، أفضل، ما يجوز الطواف عليه. فكيف عاد قبر وشخص يقال بأنه ولي من أولياء؟ فلا يجوز يا إخواني الطواف بالقبور، ولا يجوز تنفيذ الشسمة الوصية بها. السؤال الثالث جالس تقول بعض الكتب أسعارها غالية وتقوم بعض المكتبات بنسخها أو إعادة طباعتها وبيعها بأسعار أقل. والله هذه قضية، أما عمل المكاتب هذه ما يجوز، يعني لأن هذه أصبحت حقوق محفوظة للمؤلف. لكن هل الآن الإنسان اللي بيجي في السوق لازم يروح يسأل هذا الكتاب منطبعة؟ أنا أشوف الإنسان إذا تيسر الكتاب واشتراه ما هو مسؤول عن منطبعة، الإثم على منطبعة، لأنك ما تدري هو ماخذ إذن، هو لم يأخذ إذن، هو معتدي، هو شاري حقوق الطبع. فأنت الآن إذا وجدت شيء فتشتري، لكن الإثم على الذي طبعا يذهب ويتعدى على حقوق الآخرين. ليتعدى على حقوق الآخرين لا يجوز يا أخي، لا يجوز له، لأن من تعرف الآن التأليف أصبح حق. نعم. وأنا أيضا أدعو المشايخ والإخوان أن يعني يخففون الطباعة. نحن أنا أعرف الآن غالب علماء السعودية عندنا الآن في هيئة كبار علماء ما لنا بناخذ شيء على الكتب ولا ريال، الحمد لله ما ناخذ شيء، لكن نشوف إلا المطابع تقلي الأسعار. صحيح. احنا ما ناخذ شيء أبدا. فينبغي أيضا لدور النشر يرحموا الناس ونساهموا، ما يكون غرضهم مادي، يكون مساهمتهم إنهاء الخير ينتشر ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ويبحثوا عن البركة، ما يكون الإنسان هدفه المال. الله. نعم. بارك الله فيكم. أبو محمد أبو أحمد في سؤال يقول حكم تعليق الطلاق قبل الزواج قبل العقد. الله، أنا أشوف ذا اللي علق ذا ما هو بكفون يزوج، إيش رأيك؟ هذا هو مولم من الطلاق قبل. مولم من الطلاق الحين قبل يتزوج. ها هذا يا أخي اليوم الصباح اتصل علي شاب حديث الزواج، طلق زوجته 3 طلقات، سألته قال وطلقتها قبل شهرين، قلت كم عمر زواجكم؟ قال 8 أشهر. ثمانية أشهر تطلق في مرتين، مرة طلقة ومرة 3. طيب ما هذا لن ينتهي، يعني زواجهم سيقف عند سنة. يا إخواني أنا الآن مما يؤلمني من هالشباب كثرة الطلاق، ولا يعرفون يحلون مشاكلهم إلا بالطلاق. الطلاق ما هو بحل مشاكل، الطلاق حل النكاح كله، تقويض الأسرة. الله. يعني أنت لا ما أنت بعارف أنت حل المشكلة بينك وبين زوجتك كله بالطلاق. والغريب يا شيخ الآن إن بعض الحريم هي الموذية، طلقني وإذا طلقها قامت تبسي. صحيح. أنا مغفر، أنا مهبولة، أنا أنت اللي طلبتي دهورتي وطلقت. والله يا أخي عندنا قضايا الآن في الإفتاء نتألم، نشوف عندما يجيب بزرانة وحرمة جايت معه ويقول من تخلون نارة. طيب إن لسنا أرحم من الله سبحانه وتعالى؟ والله الله أرحم الراحمين. سن هذا الطلاق، قال لك أول وحدة وثاني وحدة ثالث وحدة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. عشان يتأدب هذا، بس جالس يلعب في حدود الله. الله يقول في الطلاق تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه مشكلة يا شيخ، مشكلة الطلاق هذا مشكلة. أخونا هذا يقول أنت زوجت فلانة في طارق، هذا يا أخي اختلف العلماء فيه. الراجح عندي أنه لا يقع الطلاق، لكن أيضا كثير من العلماء الآن يقولون يقع الطلاق. أنا حقيقة أنا أقول أنه لا يملك الآن أن يطلق، وأن هذا من اللغو، من الهبال بعد. نطلق الآن امرأة ما شو اسمه ما تزوجها أو يبيع شيئا لا يملكه أو يقف شيئا لا يملكه، كله يصير من الأعمال التي يعني يقولها الإنسان وهو لا يعقل مدلولها ولا يعني يعرف أنه ما يجوز له. يا أخي تطلق واحدة ما تملكها، بنت الناس، أو تقول أنت تزوج فلانة فهي طالق، فمثل هذا اعتقادي لا يجوز، حرام. ولكنه إذا قاله لا يقع، أحسنت. وإن كان كثير من العلماء يرون أنه يقع، وإذا أراد يعرف ذلك يراجع المسألة في كتاب المغني. نعم، أحسن الله إليكم. على الشيخ أم نرجس تقول أن والدتها معها ذهب كثير، وهذا الذهب لا يلبسه أحد، تسأل عن حكم بقاء. هي تخزنه للزمان، يجوز للإنسان أن يخزن الذهب للزمان، لكن لو أنها يعني بس ما كثير من الحريم ما عندهن عقل تجاري. والآن الحمد لله الذهب يا إخواني ارتفع، كان يعني أظن ارتفع الآن 100%. يعني هلون لو باعته الآن قبل 3 سنوات وهو يساوي 40,000، أنا أظن الآن لو باعته الآن أن يسوى 100,000. صحيح. ها؟ صحيح. فهو الآن يعني ارتفعت قيمة الزكي، ما لا عذر. ويزكى الذهب الصحيح فيه اللي يمون إليه يميل إليه مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين الشيخ الألباني الشيخ بن جبرين، إلى ترجيح الحديث اللي فيها تؤدين زكاة. قال لا، قال يسور أسرك يسورك الله به سواري من النار. لكن المذهب عندنا ما في الزكاة، مذهب الحنابلة، بس إن القول بوجوب الزكاة في نظري أرجح لهذا الدليل الواضح. نعم. أحسن الله إليك. معي الأخ طارق من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرم الشيخ. تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للميقات، إذا أنا مريت بالميقات يجب علي أن أنا أوصل لحد المسجد حق الميقات؟ أنا في ينبع، لازم أروح لحد المسجد بتاع الميقات، ولا ممكن لو وصلت بمحاذاته إن أنا أقول نويت لبيك اللهم عمره؟ يا إخواني الميقات منطقة قد تكون 10 كيلو، يعني لا تظنون أن الميقات إنه بس 20 متر، لا، الميقات منطقة. مثلا الآن في رابغ الجحفة، ميقات الجحفة، قرية الجحفة كلها وقرية رابغ كلها، حتى علماءنا قديما يقولون وهي قرية مهجورة، والناس الآن يحرمون من رابغ. تعرف الآن رابغ الآن تقريبا يمكن 5 كيلو من بدايتها إلى نهايتها. السيل الآن، منطقة السيل، لو تسأل الناس عن بلدية السيل الآن، منطقة السيل، وجدت وادي السيل ومنطقة السيل تمتد لها قرابة كيلوين 3. فلا تظنون أن الميقات أنها مسجد بس، لا، الميقات منطقة السيل، المنطقة اللي تسمى السيل هذه ميقات. نعم. المنطقة اللي تسمى الجحفة هذه ميقات، منطقة اللي تسمى أبيار علي العقيق ذو الحليفة تسمى ميقات. جزاك الله خير. في سؤال تاني، أنا كنت مسوي عملية في المسالك البولية، وبيحطوا لي، أنت تدري، بيحطوا أسطرة. فالصلاة، بالنسبة للصلاة أنا كنت أصلي، يعني أنا سمعت قبل كده من الشيخ إن أنا لازم أتوضأ لكل صلاة، فكنت بتوضأ لكل صلاة وكنت أصلي وأنا واقف، يعني ما أقدر أجلس خوفا من إن تتحرك الأسطرة فيحصل ألم شديد يعني، فكنت أصلي وأنا واقف. فهل فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. عمران بن حسين مريض رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. فأنت تصلي حسب الاستطاعة. جزاك الله خير يا شيخ. لعمدنا الإسلامية بانفراج هذه الفتن اللي جايه لها الصراحه عبش. يعني يا ريت تدعو لها للامه الاسلاميه. الله يجمع كلمه المسلمين ووحد رايهم ويصلح شانهم ويكفيهم شر الفوضى. الله يكفيهم شر الفوضى. نحن الان فرحنا يا اخواني في اللي حدث في بعض البلدان، في تونس، في ليبيا، في مصر، في ان الله تعالى يعني اعطاهم ما يتمنون، لكن دحين نخاف عليهم ايضا انهم انفسهم يضيعون الذي حصل بالفوضى. يعني الان المكاسب اللي حصلوها تضيعها الفوضى، وما يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما رشدت، وإن تولت فبالأشرار تنقادوا. الآن بعض الإخوان اللي يدعون مظاهرات، إلى متى المظاهرات؟ يعني كل ما وطن في رأس الواحد شيء يطلع في الميدان. هذا يا إخواني هذا تخريب لمنجزات يعني اكتسبوها الآن وحصلوا عليها. ولذلك يا إخواني لابد أيضا للحكومات أن تقسو على هؤلاء الذين يفسدون المنجزات، لازم تؤدبهم. ترى يا إخواني ما تستقيم الأمور إلا بالحزم بالحزم. وعندنا أبيات وإن كان فيها نوع من الجهل، لكن دائما مثل ما قال ذاك يقول: ولي فرس بالحلم للحلم مسرج، ولي فرس بالجهل للجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. الآن الأمور ما تصلح بالانفلات. ادعوا الله لإخوانكم أن الله يجمع كلمتهم، وأن الله يقيهم شر الانفلات، وأن الله يحفظ لهم المكتسبات. وأنا أوصي أيضا أولياء الأمور أن يشدوا على هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا الأمن ويخربوا مكتسبات البلاد. وكل يوم ظاهر في الميدان ما هم جالسين يعني منجزات الأعمال تبي صبر. صحيح. تبي صبر. ولئلا نعود إلى ما قال المتنبي: والظلم من شيء من نفوسي، وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ما نريد يا إخوان أن نعود إلى أيضا قول شسمها لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فالمسألة الآن الناس يريدون أن الأمور وصلوا الآن الإخوان إلى هذه الأمور، ووصلوا المكتسبات في هذه البلدان. نسأل الله تعالى أن لا يعني يرينا فيهم شيئا يسوءنا ويسوء المسلمين. هذه الأمور انتهت إلى تنتهي تستمر الفوضى، هذه مشكلة. صحيح. هذه مشكلة. هل المظاهرات هذه كل ما طن في رأس الناس شيء خرجوا للشارع وصاروا يصيحون واجتمعوا هالغوغاء وأخذوا كل يطالب بشيء يعني يعلم عقلاء الأمة أنه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد صبر. صحيح. وجهد جهيد وتحمل. ما يصلح يا إخواني. يعني أنت الآن تبي مثل واحد أنا الآن دخل ولده في الدراسة أول يوم وجاهم بكرة وقال نجحوه يروح الثاني. نعم نجحوه. أحسن الله. ما معقول. أصبر يا أخي لين تدرس ويحقق ولدك مكتسبات ويختبر عدة اختبارات وبعدين ينجح. صحيح صحيح. بارك الله فيكم علي الشيخ. أم محمد من الإمارات، السلام عليكم. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. معي سؤالين الله يبارك فيكم. تفضلي. سؤال الأول. سؤالك أول بس يعني إذا ممكن أوضح مسألة شرعية. طيب. وإذا يعني الشيخ ما يرضى إني أوضح شيء ممكن أنا أقول لي هذا البرنامج برنامجكم وأنا أقدر يعني. طيب. شو اسمه طلباتكم. تفضلي. بس أنا بطرح يعني بوضح المسألة الشرعية هذه لوجه الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الدين هذا. أردت أن أوضح المسألة الشرعية طرحت في الأحد الماضي في هذا البرنامج يعني بشكل يعني معذرة يوضح حرمتها يعني. وأنا والله يعني لم أرد بهذا التوضيح الدفاع عن نفسي، لأن بالنسبة لي يعني أنا مسكر الباب، ولكن والله يعني لأن الحكم الشرعي في هذه المسألة يعني قد اطلعت عليه وتبينته من مشايخ ثقات قبل الشروع فيه. طبعا. أول أشكر الأخ أبو عبد الله الذي دخل في الحلقة الماضية تعقيبا على اتصالي. ويعني وكان الأخ عبد الله في الحقيقة يطلب توضيح من الشيخ في بداية حديثه في مسألة قراءة المرأة للشعر أمام الرجال الأجانب، إلا أن عبد الله تابع حديثه وقال ما كان ينبغي على الأخت أنها تلقي الشعر على الملأ أمام الرجال، لأن الله يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال صوت المرأة لا ينبغي أن يكون إلا لحاجة سؤال شرعي أو نحوه. هذا ما ذكره عبد الله المعنى. المهم أنا يعني استغربت يعني الأمرين يا شيخ عبد الله. أولا رد الشيخ سعد الخصلان الله يبارك فيه ويحفظه يعني يبارك في علمه بأننا نحن اعترضنا عليها ولكنها استمرت، ومع ذلك يعني لم يسمح لها بإكمال القصيدة فقط على الاتصال، مع أنه يعني الصراحة لما يسمع يعني صراحة الاعتراض. طيب. الأمر الآخر أن الشيخ سكت عن توضيح الحكم الشرعي في هذه المسألة وبيّن من خلال رده على المتصل أن هذا الأمر غير مشروع، مع أن الحكم واضح جدا. طيب لكن أنا ألتمس العذر للشيخ، يعني ربما يعني ما حضره الرد في ذلك. طيب. الوقت طيب هذه واضحة الصورة أختي محمد. زين يا شيخ الله يبارك فيك، في هالمسألة يعني عدة نقاط، يعني بالنسبة لخضوع المرأة في القول، الخضوع معناه ترقيق الصوت والتميع في الحديث مما يقي ذلك في القلوب المريضة، وقراءة الشعر تم بطريقة شرعية لم تمت إلى هذا المعنى من الخضوع بصلة ولله الحمد. ثانيا أن قراءة المرأة للشعر أمام الرجال لا تجوز إلا إذا كان الشعر مبتدلا خارج عن نطاق الشرع. يا محمد أنت طلبتي فتوى، يعني الصورة واضحة الآن وكل النقاط واضحة جدا، يعني الآن ستسمعين إن شاء الله تعالى إجابة. أنا أعترض على الإطالة لأني مجموعة من المتصلين ينتظرون معي. إذا تكرمتي أنا بسأل السؤال الثاني الله يبارك فيك. تفضل. بالنسبة للصور، يعني الصور الفوتوغرافية طبعا هي على جوازها، لكن أنا سؤالي الصور الفوتوغرافية هذه أحيانا لما تدخل في نظام الفوتوشوب ويغير من بعض ملامحها ويطمس بعض الملامح كذا، هل تدخل في مسألة الرسم؟ طيب. واضح يا شيخ؟ واضح جدا يا أختي الكريمة، أشكركم. محمد بارك الله فيك. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أخي عبد الله تفضل. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الله. يا عبد الله. الشيخ الله يحفظك، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، احنا صلينا الجمعة في جامع وامتلى الجامع بالمصلين وصلوا المصلين خارج الجامع. اللي صلوا خارج الجامع ما اتصلت صفوفهم بالمصلين اللي جوا الجامع. وبعضهم على غير قبلة، فما حكم يعني صلاتهم؟ طيب. سؤال ثاني. سؤال ثاني الله يحفظك، ما حكم التحديد للطلاب في الاختبارات؟ ما حكم التحديد للطلاب في الاختبارات؟ التحديد ها؟ اي نعم، وزيادتهم درجات. طيب شكرا لكم. شكرا بارك الله فيك. عبد الله معي كذلك، تفضل. اي نعم معك عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت أسأل الشيخ. تفضل الله يحييك. مباشرة. حدث نقاش بين الشيخ محمد العريفي وآل زلسة، وثم عقبه لقاء مع قناة العربية بالأخ الجاسر. طيب. الجاسر تكلم وقال انتهى زمن اللحية. ما حكم هذه الكلمة من الجاسر وقد أملاها أمام الملأ على قناة العربية مع أحد المعلقات لقناة العربية؟ أبشر أبشر يا سيد الكريم، شكرا لك وشكرا لكل الأخوة والأخوات. فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وأحيي وأرحب بضيفنا الكريم صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد المطلق، حياكم الله. وأنتم حياكم الله، وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت لنا والأخت الكريمة أم نرجس تسأل عن الأيتام، هل يؤدبون ويقومون؟ وأحيانا هذا الأدب يتطلب ضربهم على بعض الأشياء. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أضرب يتيمي؟ قال مما تضرب منه ولدك. الله أكبر، هذه فتوى خلاص، لا نجيب بغير إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان ولي اليتيم والمسؤول عنه يعتبره مثل ولده، يعتبره مثل ولده، يؤدبه فيما يرى أن الأدب نفع له، يثيبه فيما يرى أن الإثابة نفع له، يعاقبه فيما يرى أن العقوبة نفع له. نحن نعرف يا إخواني أن الأدب يعني له يعني محفزات، منها الثواب ومنها العقاب. والله تعالى الذي أدب الناس من أوصافه أنه غفور رحيم كريم، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب ولكن من صفاته أيضا أنه شديد العقاب، ذو القوة المتين، ذو الطول. أي نعم، ذو الطول. فالتربية تحتاج إلى هذا وإلى هذا، حتى لو حصل أدب ما يكون بعنف ولا يكون نتيجة بغضاء، لا، هو أدب دافعه الرحمة. الحمد لله. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. أم محمد في سؤالها شاركت معنا في إحدى الحلقات وألقت شعرا ثم أنكر عليها أحد المتصلين، ذكرت أنها لم تخضع بالقول في ذلك وتريد من معاليكم بيان ضابط هذا الأمر. ما دامت أم محمد راثية ولدك بنتي يعني أو بنتك فخلاص دافع عنها أنت. خير شيخ، أنا شكرتها وأسأل الله عز وجل لا يحرمها. الله يجزاها خير أم محمد. هو بعض العلماء يرى أن صوت المرأة عورة، لكن هذا مو بصحيح. المرأة ليس صوتها عورة، وإنما من هي أن تخضع بالقول مثل ما فسرت هي، الله يحفظها، الخضوع بالقول. وأما إذا لم يكن فنحن نرى في القرآن الكريم آيات كثيرة، منها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. السؤال وش يستدعي؟ جواب. أنت بتسألها وهي تجيب، يتجاوب. قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تجادل النبي والنبي يسمع والناس يسمعون، الله يسمع. أي نعم، هذا الأمر. الأمر الثالث زوجة إبراهيم، لأن قضايا العرض مين بس لأمة محمد، صحيح، ها، للأمم السابقة. يعني قضايا المرأة هي المرأة منذ الزمن إلى الآن. فزوجة إبراهيم عليه السلام فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وتحدثت معهم فمثل هذه الأمور ينبغي لنا أن نعرف أن المرأة إذا قالت خيرا أو تحدثت بخير أو إشارت بخير أو فهي محل الاحترام والتقدير. وأنتم تعرفون الناس يأتون إلى أم المؤمنين عائشة يلتمسون منها العلم النافع والدلالة الواضحة. وهكذا كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم سرج، ثم خلفهن بعض التابعيات التي حملنا العلم عنهن واشتهرنا. ولا يزال حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بعض اللي أخذ عنهم نساء، صحيح، وليست من محارم، أخذ عنها العلم وليست من محارم. فلا يجوز يا إخواني أن نقول بمعنى أن صوت المرأة عورة، لا، صوت المرأة ليس بعورة. وناترني يقول له ليش؟ لو قلنا صوت المرأة تعطلت تلفوناتنا، لأن 90% من اللي يسألوننا منهم من النساء، من النساء، والله 90% يا شيخ، يعني الرجال 10% و90% بضاعتنا من اللي يشتريها الحريم جزاهم الله خير، هن اللي يسألون ويناقش. ولذلك ما نستطيع أن نقول إن صوت المرأة عورة. صوت المرأة، أنا أول ما جيت في الإفتاء قال لي واحد من الشباب، جاوني واحد من مجموعة، قالوا ليش ما تصير مثل الشيخ الفلاني في إذاعة القرآن، المذيع يسمع السؤال ثم ينقله للشيخ، ما يخلي الشيخ المرأة تسأله مباشرة. قلت طيب والمذيع محرم لها؟ كان المذيع محرم لها قرنا، وكان المدع مهم محرم الله، فالمدع ويا الشيخ واحد، كلهم أجانب. لا شك. بل المرأة تأنس للشيخ وتستفيد منه مباشرة، ما لا تأنس من المذيع. صحيح. المذيع ما راح تسأله. صحيح. يتبي تسمع من الشيخ مباشرة، والشيء اللي بينقل مباشرة ما هو مثل اللي ينقل بواسطة. فبعض الإخوان لا يزال جزاهم الله خير يرون مثل هذه الآراء، مع أن الفقهاء بينوها ونصوا على بأن صوت المرأة ليس بعورة، لكن لا يجوز للمرأة أن تتكلم كلام فيه تحريك للقلوب المريضة ودعوة إلى الفحش. هذا ما يجوز، وهو الذي وصفه الله بأنه خضوع بالقول. في القول يهيج القلوب المريض، قال فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض مرض مرض معناه مرض الشهوة. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ. في سؤال لأخت محمد الثاني، تقول صور الفوتوغرافية يدخلها أحيانا من خلال برامج الفوتوشوب يعني التحريك في هذه الصورة وتعديل في كذا وإزالة بعض العيوب من هذه الصورة، هل يدخل في ذلك يسبب ذلك التحريم؟ أنا والله ما نبي أعرف الفوتوشوب ذي، لكن أنا أعتقد أن المنهي عنه هو الصور التي الإنسان يمارس التصوير فيها، مو بالآلة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضاهئون خلق الله، يضاهئون يجلسون بالريشة يضاهئ خلق الله. لكن ما دام الآن هل معقول الآن الأعمى يصور ولا لا؟ الأعمى الآن لو معه جوال يصور، يستطيع يجلس قدامك ويصورك وما يدري عنك ولا يعرفك، وفاقد المضاهات. نعم صحيح. فأنا أشوف أن التصوير الآن بالكاميرات وبالأجهزة الحديثة أنه لا يسمى تصوير، لكن مع ذلك النتيجة صورة، لا يجوز تعليق الصورة وبروزتها وكذا، لا ما يجوز. هذا البرنامج الشيخ يحيل الصورة مثل القبيحة إلى صورة جميلة، يعدل في يزيل العيوب، يغير بعض الملامح، يوسع مثل العينين أحيانا، هالبرنامج يدخلون الصورة. بس وش القصد من الصورة؟ لأن إذا كان القصد من الصورة إثارة غرائز، قصد من الصورة ما يجوز أبدا، سواء كان بآلة أو بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول صلى في الجمعة في مسجد وازدحم هذا المسجد، وصلى الناس خلف هذا المسجد في الشارع بصفوف متقطعة، أو قال ليس الجماعة ليست متصلة، والقبلة كأنها في انحراف، يسأل حكم صلاة هؤلاء. أما تواصل الصفوف هذه سنة ما لها أثر، يعني تعرفون الحرم الآن في ناس يصلون تحت فندق التوحيد واللي بينه وبين الحرم فاضي، هل نلقوا صلاة باطلة؟ لا، بس إنهم خالفوا الأولى. المفروض أن الصفوف تتواصل وأن الناس يصير بعضهم قريب من بعض، لكن الصلاة صحيحة، فتواصل الصفوف ليس شرطا للصحة، وإنما هو سنة من سنن الصلاة. وأما إذا صلوا إلى غير القبلة فينظر، إن كان مثلا هذه جهة القبلة مثلا، شفت بروح بعيد عن الكاميرا، هذه جهة القبلة، لو رحت هنا أعتبر في القبلة، لو رحت هنا أعتبر قبلة، لكن لو لفيت سدى أصير تركت الجهة أو لفيت سدى أو لكن الجهة. ما دمت أنا في الجهة نفسها ميلان قليل من هنا أو من هنا فأنا في نفس الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة وقبلتهم جنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة، الحمد يعني لله. جهة الجنوب كلها ما إلى الغرب أو إلى الشرق قبلة. كلها قبلة. الحمد لله، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ عبد الله كذلك في سؤال آخر يقول حكم التحديد للطلاب أحيانا، تحديد يعني المنهج، يقوم المعلم بتحديد المهم في هذا الذي سيأتي في الاختبار وكذلك زيادتهم في الدرجات. يا أخي أنا أشوف الآن بما أن الآن عندنا مسابقات وعندنا الثانوي الآن يبدأ شهادة الاعتماد من السنة الثانية والكليات العسكرية تشترط وكذا، ما يجوز، يجب العدل يا إخواني. مهو بالناس اللي يخرجون من مدرسة فاشلة يعطون درجات، والمدرسة الجادة اللي تزن الطلاب بميزان ويتخرج منها الطالب متزن يصير متأخر، وذاك الفاشل صحيح. متقدم. هذا ظلم يا إخواني ولا يجوز. يجب يا إخواني يكون العدل هو رائد الجميع، نحن نريد أن نبني هذا الوطن صحيح. وعيالنا كلهم في جميع المدارس عيالنا، يجب أن يكون الميزان عادل وأن يكون المجال مفتوح أمام المتفوقين. لكن الآن أنا أجب للمدارس وأعطيهم كلهم النسبة، 99.99 وهم ما يعرف الواحد منهم كوعة منبوعة. بينما بعض المدارس ما شاء الله الجادة الطالب الجيد اللي مهتم ومتابع وكذا يا الله ياخذ 95 وذاك ياخذ 99 فاصلة، وهذا ما يسوى شيء عندنا، هذا ظلم يا إخواني، ونخشى والله عاقبته، وأرى أنه لا يجوز أبدا، هذا يخرب موازين العدالة. نعم صلى الله عليكم. الأخ عبد الله في سؤاله يقول حدث نقاش قضية عبد الله الثاني، لكن ذكر يقول إن أحد المستضافين في إحدى القنوات يقول انتهى زمن اللحية، مثل هذه الألفاظ حكمها يا شيخ، خاصة أنها تطلق على الملأ. هو نسأل الآن أخونا اللي قال انتهى زمن، هل ابتدأ زمن اللحية عنده؟ الله المستعان. هل اللحية زمن ما بدت اللحية عنده عشان تنتهي؟ الله المستعان. هذا بدون لحية المسكين. وذاك اللحية لها رجال يموتون ما فرطوا فيها، الحمد لله. ولها ناس لو يعطون آلاف ما بغوها، مثل المسجد. المسجد الآن له رجال يرون أنه يعني جزء من حياتهم لا يمكن أن يتركوا. نعم. وفيه ناس الآن ما عمرهم يدخلون. ولذلك أنا سمعت من الشيخ سعد البريك، كنا يوم من الأيام بعد العشاء جالسين معنا بعض المثقفين وكذا، وكانوا يداخلون عن الإسلام ويتحدثون عن الإسلام وكذا، ويعني أن ما عندهم ذيك العلم ولا، لكن الواحد منهم كأنه يعني حامي الإسلام على جهل وعلى. فقال الشيخ سعد أبريك الله يذكره بالخير كلمة أعجبتني، قال شوف الحين اللي يحسون دورهم في صلاة الفجر، لا إله إلا لا جينا نصلي شوف هم بيصلون معنا ولا، لا إله إلا الإنسان الآن اللي يا إخواني يبي يهتم بالإسلام ويحس عن الإسلام ويدعي أن اللي يحمي حمى الإسلام، وانت تعرف أنه ليس من رواد المسجد ولا يصلي صلاة الفجر، عرفت ولا لا؟ وأزهد الناس في أمور العبادات، نصيبه في الزكاة قليل، نصيبه في الصلاة قليل، وش تنتظر من هذا؟ لا حرفت لا بالله. ها كيف تنتظر؟ هذا منتهين عندك كل مو اللحية بس، مو بس اللحية. ولذلك نحن نحب من إخواننا، أنا ما أعرف أحد ولا أعرف حتى اللي قال ولا سمعت اللقاء، لكني أنا أقول أن الإسلام باقي وإن زهد فيه صحيح. بعض الناس، واللحية شعار ظاهري من شعارات المسلمين، يغلو فيها بعض الناس ويجفو فيها بعض الناس. بعض الناس الآن ما يرونها شيء ويرون حلقة ويتشائمون منها، هؤلاء جفات. وبعض الناس الآن يرون أنها هي كل الدين، إذا شافوا واحد حالق يمكن يخرجون من الدين، مو بصحيح. هي عمل من أعمال المسلمين وشعار من الشعارات الظاهرة، ربما ذلي حالقها أن جوهر الإسلام في قلبه مضي وأنه نافع وأنه داعية وأنه ما شاء الله أركان الإسلام كلها تامة فيه، يؤدي الصلاة والزكاة وصوم رمضان ويحج وينفع المسلمين. ليست اللحية كل شيء، كما أنه لا يجوز أيضا أن تهدر وتنتقص، لا يجب أن نعرف قدرها ولا نرفعها أكثر من اللزوم ولا نمحوها من قائمة أعمال الإسلام. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، معي سعد آخر متصل معنا في هذه الحلقة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أقول عندي سؤال، في مجموعة سافرنا نحن وياهم لحفر الباطن، وكنا طبعا نقصر الصلاة، عندما رجعنا تعدنا ملهم يعني صلنا المغرب، فكنا نبغى نصلي نجمع العشاء معها، فقلنا باقي على الرياض نص ساعة نوصل هناك إن شاء الله ونصلي العشاء مع الجماعة، فهل عملنا هذا صحيح أو لا؟ طيب تفضل معالي الشيخ. هل الآن المزارع اللي في ملهم والمستراحات هل هي تابعة للرياض ولا تابعة البلدية ملهم؟ ملهم طبعا. إذا كانت تابعة لبلدية ملهم أنتم ما بعد دخلتوا الرياض، حتى الآن لم تدخلوا الرياض، مثل الآن خط الحجاز مزاحمية، إذا دخلت أنت في حيز محافظة مزاحمية خرجت من حيز، الرياض. نعم. فأنت ما دمت الآن في محافظة ملهم أو في مركز ملهم بعيد عن ما بعد دخلت الرياض فيجوز لك حينئذ مثل الآن مطار الملك خالد مطار الملك خالد إذا وصلنا إليه الآن يجوز أن نقصر سواء كنا ذاهبين أو راجعين لأن خارج العمران. لكن مطار جدة وصل. مطار المدينة المنورة هذا داخل العمران لأنك منذ أن تخرج منه تشوف البيوت صحيح. ها فلا يجوز لك القصر فيه. لكن مطار خذ مثلا مطار الرياض مطار الظهراء الدمام مطار الطائف هذه كلها خارج العمران صحيح. نعم. صحيح. أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الله محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء مستشار في الديوان الملكي. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولدك أنه سميع قريب مجيب. آمين. أسأل الله لي ولك وللإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات حسن الخاتمة وحسن العمل السداد في القول. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لكم أنتم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الأحد. وأذكركم بضيفها فضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز الفوزان. حتى ذلك من الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.